أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجب الوضوء من النوم وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، منهم من يرى أن النوم لا ينقض الوضوء، ومنهم من يرى لا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من يراه أنه ناقض للوضوء مطلقا، ومنهم من يفصل. فهذه ثلاثة مذاهب. ثم الذين فصلوا انقسموا إلى أقوال، فمنهم من قال: العبرة بحال النائم وصفته، فلا ينتقض وضوءه إذا كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض، فيعتبرون الصفة في الجلوس والهيئة. ومنهم من قال: العبرة بوجود الإدراك والإحساس، فإذا زال إحساسه وإدراكه انتقض وضوءه، وأما إذا لم يزل لم ينتقض وضوءه. وهذا هو أقوى الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاوية رضي الله عنه: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وبناء على ذلك العبرة بوجود الشعور، لأن النوم في ذاته ليس بحدث ولا مظنة، ليس بحدث ولا لا يكون إلا بمعنى الحدث من جهة كونه مظنة، أي أنه يخشى أن يخرج منه الخارج، فتعليقه على الشعور أقوى من تعليقه بهيئة الجالس أو هيئة العابد، كما يقول الحنفية إذا نام راكعا أو ساجدا على هيئة المصلي. فهذا التفصيل ضعيف، وأقوى منه اعتبار الإدراك. ولو سأل سائل كيف يكون اعتبار الإدراك، أن يكون بيده القلم فيسقط ولا يشعر به، فإذا سقط القلم من يده وهو لا يشعر ولم يشعر به فقد ذهب شعوره، وحينئذ ينتقض وضوءه. كذلك بالإحساس، أن يكون بجوار من يتكلم فلا يميز حديثه، لا يميز حديثه، يعني لا يدري هو يتكلم عن أي شيء، فعنده إذا بدأ لا يميز الحديث فقد زال شعوره، وحينئذ يحكم بانتقاض وضوئه. وإن شاء الله غدا نكمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.